الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور البوصلة قضايا المنطقة وزمات المنطقة ومسارات المنطقة الجماعية والفردية والمرحلة التتمر بالعالم وبالمنطقة وما يحدث من تداخل قد يكون في الإمكان السيطرة عليه إذا ما تم التعرف على كيفية التعامل الصحيح والفعال والإيجابي بما يتواجد من وعى وإدراك يمكن بانية من خلال الشفافية التيجب لها بان تتواجد وأن يصبح هناك الرأى العام الذي يجب بأن يدرك جيدا كل ما هو جديد ويمكن التعامل معه وما هو تلك المواصفات تتواجد وما يمكن بأن يكون فيها من نفع وفائدة وما يمكن بأن يتواجد أيضا من خطر وضرر فهنا يجب أن يكون هناك تلك الإرشادات الضرورية والتعليمات الواضحة فيما يمكن بأن يتم التعامل معه بحيث يصبح الوضع في المسار الصحيح والسليم بعيدا عن كل ما يمكن بأن يكون له خطورته وما ينجم عنه من السلبيات والمساوئ تستعم وستنتشر وسيكون لها أثرها أساء فيما يمكن بأن يتواجد من تلك الأحداث المؤلمة تتنتج من خلال سوء التصرف حيال ما حدث من اندماجي بدون المدخل الصحيح ولماني في السير في نفس المسار الذي نشود فيه من تحقيق الهداف المرجوة والمنشودة لمستقبل أفضل عما هو عليه من معاناته قد تكون متواجدة أو سوف تتواجد إذا لم يتم التعامل بالأسلوب الإيجابي والفعال في هذه المسارات التنسير فيه. إن هناك الكثير من تلك النقاط تحتاج إلى أن يكون لها من ألهونيت ما يجب أن يكون وتسوف تساعد على تحقيق ما يمكن بأن يكون هناك من تلك النتائج الإيجابية الأفضل التتصل إلى تحقيق ما يمكن من إهدافها متطلبات واجتياجات ورغبات قد تكون مرحلية وما هو مخطط لها وما قد يتم بشكل تلقائي وعشوائي والعمل على تحقيق ما يجب وينبغ في هذا الإطار المحدد له إن هناك تلك المهام قد يكون فيها من العمل الصعب أو بمعنى آخر المهارة والخبرة والدراية والمعرفة الجيدة لما يتم القيام به وما يمكن بأن يكون هناك من تلك الأساليب ستستخدم من أجل الوصول إلى أفضل المعالجات الممكنة التتصل في النهاية إلى أفضل ما يمكن التحقيق من أعمال في هذا الشأن الذي نحن حياله إذا لابد من وضع هذه الرؤية المنهجية نصب عيننا وندرك جيدا ما يجب علينا القيام به من تلك الإجراءات تتبعها الخطوات الضرورية في تحقيق أفضل ما يمكن بأن يتم لنا في هذا الشأن والبعد عن كل ما قد يكون فيه من البعد عن المواصفات المنشودة تتصل إلى أفضل ما يمكن من مستويات قياسية تنافسية مع باقي نظرائها في هذا الإطار المحدد له إنه قد يكون هناك من تلك الخيارات التافهة ما يناسب ويلائم والبعد عن كل ما قد يكون هناك من شك أو خطأ أو تتداخل قد يؤدى إلى حدوث الإزعاج المرفوض والشواشرة قد تعيق أداء العمل كما يجب وينبغ في هذا المسار الذي نحن حياله وفقا للمواصفات تتضمن أفضل ما يمكن القيام به من أداء للأعمال والمهام أترغب في القيام به وما يمكن بأن يتم توافره من كل تلك الوسائل إذ تتدعم ما نريده بأن يتحقق من إهداف في نهاية المطاف إن المتابع لأحداث المنطقة يجد فيها من الصعوبات والتعقيدات الكثير وتتصعص على الحل والمعالجة الإيجابية والفعالة الجذرية والترغم كافة تلك المحاولات من الداخل من أجل الخروج من هذه الإزمات بما يناسب الوضع التافه من استقرار المنطقة وما يمكن بأن يكون فيها من النفع والخير لها يجد بأن هناك جدار لا يمكن إزالته

والتعرف على كل تلك الأسباب تتسبب الخلل وتؤدي إلى الفوضى والانفلات لمنا، وما يمكن بأن يكون هناك من أوضاع تستفيد من الإيجابيات المتواجدة وتتخلص من السلبيات، والعمل على إزالة كل تلك المساوئ المتواجدة والتسوف تتواجد، حيث إنه لابد من التعرف على طبيعة الأشياء في التعامل الصحيح معها، وأن يكون لدينا كل تلك المقومات لذلك، والبعد عن كل ما يمكن بأن يؤدي إلى النتائج المرفوضة تتسم بالرفض في قبولها. إنه قد يكون هناك من تلك الركائز يمكن الاعتماد عليها في مختلف المراحل التنمر بها، وبالتالي لابد من أن يكون هناك من الاستفادة بالشكل والأسلوب المناسب في التعامل مع مختلف تلك الجوانب تنتعامل معها في حياة نحياها ونريدها بأن تكون صالحة للمعيشة في الحاضر والمستقبل. إن الدراسات والأبحاث تتم يمكن لها بأن تصل إلى النتائج تتوفر المعالجات الإيجابية والفعالة لمشكلاتنا التناعصرها، وتيمكن بأن نتعامل معها وفقا لجراءة تتضمن السير قدما نحو أفضل ما يمكن بأن نصل إليه من وضع تنشدها الشعوب في مجتمعاتها.